يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد. هذا البيت هو تابع لبيت سابق، وهو قوله رحمه الله: لكن إذا صح لنا مخرجه بمسند أو مرسل يخرجه، بمسند أو مرسل يخرجه من ليس يروي عن الرجال الأول نقبله. قلت: الشيخ لم يفصل، والشافعي بالكبار قيدا، ومن روى عن الثقات أبدا، ومن إذا شارك أهل الحفظ وافقهم إلا بنقص لفظي. ثم قال: فإن يقل فالمسند المعتمد، فقل دليلان به يعتضد. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يتكلم عن الحديث المرسل، وقد عرفنا أن الحديث المرسل هو ما قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والجمهور على أن المرسل حديث ضعيف لسقط راو في سنده، والاحتمال أن الساقط غير الصحابي، لأنه لو قدر أن الساقط هو الصحابي لما ضر هذا السقط، لأن الصحابة كلهم عدول رضوان الله عليهم. لكن لاحتمال أن التابع يروي عن تابع آخر عن صحابي، خصوصا وأن رواية التابعين بعضهم عن بعض روايات مضطردة، فقد وجد أكثر ما روى التابعي عن تابعي بلغ عددهم 7، وغالبهم يروي تابعي عن تابعيين، يعني يكونون 2 أو 3 أو 4. ولما كان احتمال سقوط تابعي من السند لذلك رد المرسل. بعد ذلك تكلم المصنف رحمه الله على ما يعتضد المرسل، فأخبر أن المرسل إذا جاء من طريق آخر مسند، أو جاء من طريق آخر مرسل، أو وافقه قول صحابي، فهذا مما يعضد المرسل. لكن من أهل العلم من قيد ذلك بالتابعي الكبير، وهو الإمام الشافعي رحمه الله. بل إن الإمام الشافعي إنما تحدث عن مراسيل سعيد بن المسيب، وأنها يعني مقبولة عنده، ذلك لأن سعيد من كبار التابعين، وأن جل روايته عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ولذلك إذا لم يسمي شيخا ورفع الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالغالب أن الساقط صحابي. الأمر الثاني أن هذا التابع الكبير لا بد أن يكون ثقة، ولا بد أنه يروي عن ثقات، بحيث إنه إذا سمى لا يسمي إلا ثقة، وهذا شرط رعاه الإمام الشافعي رحمه الله في قبول المرسل، لأنه إذا كان التابعي ثقة ويحرص على الرواية عن الثقات فإنه لن يرسل عن ضعيف. والشرط الثالث وهو أن هذا الخبر، أعني الذي يرويه الثقة من التابعين، هذا الخبر يوجد ما يعضده بمسند آخر أو بمرسل آخر أو بقول صحابي. هذه شروط اشترطها الإمام الشافعي. ثم ساق المصنف إيرادا على هذه الشروط، خصوصا شرط الاعتضاد، كأن يقول: ما دام الحديث قد روي من طريق آخر مسند. إذن فالعبرة بالحديث المسند ولا موجب للنظر إلى الحديث المرسل. هذا ما أشار إليه بقوله فإن يقل فالمسند المعتمد، يعني فإنما نعتمد الحديث المسند دون المرسل. يقول نعم لا شك إن الحديث المسند دليل، والمرسل اكتسب أيضا القوة بهذا الاعتضاد، فيكون في المسألة دليلين، يكون في المسألة دليلان، والدليلان في المسألة الواحدة خير من الدليل الواحد، لأن المسألة مسألة اعتضاد. نحن لا نقول إن الحديث المرسل أو الحديث المسند لا اعتبار له، لا، لا شك أن المسند خصوصا إذا توافرت فيه شروط الصحة فإنه هو الدليل الأول، لكن أيضا هذا الحديث المسند عندما اعتضد وعاضد الحديث المرسل قواه ورفع من شانه ودعمه، فكان كل منهما دليلا. ولذلك قال هنا فقل دليلان به يعتضد، أي يعتضد المرسل بالمسند. يقول الإمام العراقي رحمه الله شارحا لنظمه، أي فإن قيل لك قولك، فإن قيل قولكم يقبل المرسل إذا جاء مسندا من وجه آخر لا حاجة حينئذ إلى المرسل، بل الاعتماد حينئذ على الحديث المسند. قال والجواب أنه بالمسند تبينا صحة المرسل وصار دليلين يرجح بهما عند معارضة دليل واحد. فقوله به أي بالمسند يعتضد المرسل. قال ورسموا منقطعا عن الرجل وفي الأصول نعته بالمرسل. هذه مسألة أخرى تتعلق أيضا بالحديث المرسل، وهو ما إذا قال التابعي عن رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال الراوي عن رجل، فهل هذا يسمى مرسل أو يسمى منقطع؟ بعض أهل العلم وصفه بالانقطاع وقال إنه منقطع، لكن الإمام العراقي لم يرتضي هذه التسمية وقال إن التسمية بالمنقطع لا محل لها، لأن الراوي موجود لكنه لم يسمى، وفي السند يوجد هذا الراوي مذكور لكنه لم يسمى، إذن الساقط فقط هو التسمية، ولذلك لا يقال فيه إنه منقطع ولا يقال فيه إنه مرسل، بل يقول الإمام العراقي الأولى أن يقال إنه مجهول، وذلك لعدم معرفة عين الراوي. والذي يظهر والله أعلم إن وصفه بالجهالة أيضا محل نظر، لأن المجهول عند أهل الحديث تارة يسمى في السند ومع ذلك يقال مجهول، لأن المجهول عندهم هو من رواه ومن لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق ولم يجرح سواء ذكر اسمه، بل إن ذكر اسمه يعني لا يغير من الحكم. والإشكال الذي عندنا في هذا الإسناد هو إبهام الاسم وجهالة الاسم، ولذلك تسميته بالمبهم أولى من تسميته بالمجهول، فالأولى أن يقال إن هذا الحديث مبهم، لأن المبهم عند أهل الحديث هو من لم يسمى فيه اسم الراوي، كما قال ابن الصلاح رحمه الله ومبهم ما فيه راو لم يسم، ومبهم ما فيه راو لم يسم. فتسمية بعض أهل العلم لهذا النوع من الحديث بالمرسل فيه توسع، وتسميته بالمنقطع أيضا غير مسلم، وتسميته بالمجهول يتنافى مع الاصطلاح، والأولى أن يقال إنه يسمى بالمبهم. قال ورسموا، ومعنى رسموا يعني إيه؟ الرسم هو التعريف، لأن التعريف كما يسميه العلماء يقولون تعريف بالحد وتعريف بالرسم، وإذا وصف الشيء بخصائصه سموه حدا بالرسم. وعبر هنا بقوله ورسموا يعني وعرفوا، أي وحددوا وعرفوا. قال ورسموا منقطعا أي وحددوا أو عرفوا المنقطع عن رجل، يعني ما قيل فيه عن رجل، لكن يقول وفي الأصول، يعني عند علماء الأصول أن قولهم عن رجل لا يسمى منقطعا وإنما يسمى مرسلا أو يسمى مجهولا أو يسمى مبهما. قال وفي الأصول نعته بالمرسلي، أي إذا قيل في إسنادي عن رجل أو عن شيخ ونحو ذلك. فقال الحاكم لا يسمى مرسلا بل يسمى منقطعا، وكذا قال ابن القطان في كتابه بيان الوهم والإيهام أنه منقطع. ولذلك ابن القطان هذا والدارقطني رحمهم الله كانوا قد استدركوا على الإمام مسلم في أحاديث ساقها في كتابه، تارة يقول وحدثنا صاحب لنا، وتارة يقول وروى الليث، وتارة يقول وحدثت، فقالوا إن هذه مقطوع منقطعات، وصفوها بأنها منقطعات، بل وصفوها بأنها معلقات. والصواب أن منها ما هو منقطع كقوله وحدثت، أو ومنها ما هو معلق كقوله وروى الليث، لأن الإمام مسلم رحمه الله لم يدرك الليث. لكن في قوله وحدثنا صاحب لنا أو قوله وحدثني رجل، فهذا ليس من المنقطع وإنما هو من المبهم. قال أنه منقطع. قال وفي البرهان لإمام الحرمين، يعني وفي كتاب البرهان لإمام الحرمين، وكتاب البرهان كتاب في أصول الفقه ألفه إمام الحرمين الإمام الجويني رحمه الله، وهذا الكتاب مطبوع طبع في مجلدين. قال وقول الراوي أخبرني رجل أو أخبرني عدل موثوق به، يقول من المرسل، يعني هذا يعطى حكم المرسل، وقد عرفنا أن هذه التسمية فيها سعة، من المرسل أيضا. وقال وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يسمى حاملها، يعني الكتب التي أرسلها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وإلى الإمبراطور الحبشة وهرقل وكسرى ومقوقس مصر، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قد كتب إليهم كتبا يدعوهم فيها إلى الإسلام، كما جاء في قوله أو كما جاء في كتبه من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المقوقس عظيم مصر، أو إلى هرقل عظيم الروم، أو إلى كسرى عظيم فارس. أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين. ثم ختم رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب بقوله: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أو بقوله سبحانه وتعالى الآية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى يبين فيها دعوة أو الدعوة إلى الدخول في دين الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إلى هؤلاء الملوك، وكتب أيضا إلى بعض عماله، وكتب إلى بعض أصحابه، لكن هذه الكتب التي نقلت عنه ووصلت إلى أصحابها تارة يسمى الناقل، وعندئذ يكون السند متصلا، وتارة يغفل ذكر الناقل، وعندئذ يسمى السند منقطعا، كما جاء وما مر بنا في حديث عبد الله بن عكيم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب إليهم ألا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب. فهذا الحديث حكم عليه أهل العلم بأنه حديث مرسل، بأنه حديث منقطع لعدم معرفتهم بناقل الكتاب. ولذلك يقول هنا: إن الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يسمى ناقله يعتبر من المرسل. قال: وكذلك كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي لم يسمى حاملها، يعني من المرسل. هذا ما قاله صاحب البرهان، أعني إمام الحرمين. وفي المحصول، والمحصول أيضا كتاب في أصول الفقه ألفه الإمام الرازي، والكتاب مطبوع، طبع في 5 مجلدات. يقول: وفي المحصول أن الراوي إذا سمى الأصل بسم الله يعرف به فهو كالمرسل، يعني كان يقول عن رجل أو وعن صاحب لنا أو عن عدل وهكذا. قلت: وفي كلام غير واحد، والقائل هنا قلت إنما هو الإمام العراقي، قال: وفي كلام غير واحد من أهل الحديث أنه متصل، وفي كلام غير واحد من أهل الحديث إنه متصل في إسناده مجهول. وهذا أيضا لا يسلم للحافظ العراقي، لأن المجهول يذكر اسمه، لكن الجهالة إنما تتعلق بعينه أو بصفته أو بحاله، كما هو معروف في تقسيمات الحديث المجهول. فالمجهول إما أن يكون جهالة عين، وهو من لم يروي عنه إلا واحد ولم يوثق أو يجرح، أو من كان مجهول جهالة حال، وهو من روى عنه 2 لكنه لم يوثق ولم يجرح، أو من كان يسمى بالمستور، وهو من روى عنه أكثر من 2 لكنه لم يجرح ولم يوثق. فهؤلاء الذين يسمون بالمجاهيل. وما صورته في هذه الحال لا يسمى مجهولا، وإنما يسمى مبهم. ولذلك قال: فهو كالمرسل. قلت: وفي كلام غير واحد من أهل الحديث إنه متصل في إسناده مجهول. قال: وحكاه الرشيد العطار في الغرر المجموعة، يعني في كتابه الذي سماه بالغرر المجموعة. حكاه عن مين؟ عن الأكثرين، يعني من الأصوليين، أنهم سموه بالمجهول. قال: واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه جامع التحصيل، اختار أن مثل هذه الروايات يسمى بالمجهول، لكن كما عرفنا أن هذا الاختيار فيه نظر. المبهم نعم قد يأتي في رواية أخرى يسمى، كأن يقول مثلا وعن رجل، ثم يأتي في رواية أخرى ويسميه كما فعل الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه قال وحدثنا صاحب لنا، ثم جاء في رواية أخرى وقال وحدثنا محمد بن بكار فسماه فعرف وهو ثقة. فمثل هذا لا يقال فيه إنه مجهول. المجهول قد تسميه تقول حدثنا فلان ابن فلان، لكن عندما تبحث عنه في أوساط علماء الحديث تجده لم يروي عنه إلا واحد، وتجده لم يوثق ولم يجرح، فهو مع تسمية اسمه ونسبه ولقبه ومع ذلك يقال فيه إنه إيه؟ إنه مجهول. وفرق بين من يسمى وبين من إيه؟ من لا يسمى. لا هو ملك مستقل بمصر لأن يسمونه عظيم مصر، وكان ولعل هذا يعني من سلالة من كان يسمى عزيز مصر من سلالة الفراعنة. قال واختاره شيخنا الحافظ أبو سعيد العلائي في كتابه جامع التحصيل حيث سماه بالمجهول، وقد عرفت أن تسميته بالمجهول ليس مما يسلم. ثم قال رحمه الله أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. أيضا لا يزال المصنف يتكلم على بعض مسائل الحديث المرسل، فمن مسائل الحديث المرسل ما يقول فيه الصحابي أو يرويه الصحابي مما لم يحضره، وذلك كابن عباس رضي الله تعالى عنهما يروي أحاديث تتعلق بالمغازي كغزوة بدر وغزوة أحد أو غزوة الخندق، وابن عباس لم يشهدها ولم يحضرها لأنه كان إذ ذاك صغيرا أو لم يكن إذ ذاك بالمدينة. وهكذا ما رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيما يتعلق بأخبار أهل مكة وبالعهد المكي وفيما يتعلق بغزوة بدر وبالهجرة وبغزوة أحد وبغزوة الخندق وبغزوة الحديبية، فإنما يخبر به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن هذه الأمور إنما هي تعتبر من المرسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشهد ذلك كله. وأول ما عرف إسلام أبي هريرة إنما كان حينما وافى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وافاه في خيبر، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد فرغ من غزوة خيبر لكنه لم يقسم الغنائم. فلما وصل المهاجرون من الحبشة وعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر لحقوا به إلى خيبر، فلما وصلوا إلى خيبر لقوه صلى الله عليه وسلم، فكانت تلك أول صحبتهم. فما يحدث به أبو هريرة عن قبل تلك الفترة يعتبر من المراسيل احتمالا لاحتمال أن أبا هريرة من كثرة سؤاله كما هو معلوم، والاحتمال أن أبا هريرة رضي الله عنه من حرصه على العلم كان يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحتمل أن النبي أخبره ويحتمل أنه سمعه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا يعد العلماء من مراسيل الصحابة ما حدثت به عائشة رضي الله تعالى عنها عن فترة الوحي، وما حدثت به عن مسائل الوحي وأخبار غار حراء وغيرها، فإن هذا وإن كان في زمن عائشة يعني أدركته أو أنها أدركت بعضه لكنها لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن منه ما لم تدركه، فإن عائشة رضي الله تعالى عنها عندما تزوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل الهجرة إنما تزوجها وسنها 6 سنوات، ومعنى ذلك أنها لم تدرك من زمن البعثة إلى زمن الهجرة سوى 7 سنوات. ومعروف أن زمن البعثة نحو من 13 سنة، ف6 سنوات من بعد البعثة لم تدركها عائشة رضي الله تعالى عنها، لكنها حدثت عن زمن البعثة، فيكون حديثها ذلك على سبيل أنه من المراسيل، يعني سمعته من غير النبي صلى الله عليه وسلم وأرسلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لما كان احتمال أن النبي أخبر به وحدث به مرة أخرى جاز أن تكون قد تحملته متصلا. ومع ذلك فإن أهل العلم لا يفرقون بين ما يرويه الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وما يأخذه الصحابي عن غيره، يعني من الصحابة، لأن مراسيل الصحابة مقبولة وإن جهلت أعيان من روى، لأن أوصافهم معروفة وقد شهد لها بالعدالة. ولذلك لما كان الصحابة عدولا ولما كانوا موصوفين بالعدالة لم يضر جهالة أسمائهم. ولهذا أشار الحافظ العراقي رحمه الله إلى هذه المسألة، وهي أن ما يرويه الصحابي على سبيل الإرسال بمعنى أنه يأخذه عن غيره من الصحابة وينسبه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلفظ يحتمل، فإن هذا لا يضر ويعتبر من الحديث المتصل، ولا ينبغي أن يوصف بأنه مرسل. وقد خالف في هذه المسألة أبو المظفر السمعاني فقال إنه يعتبر مرسل ولا حجة فيه، إلا أن أهل العلم لم يسلموا لأبي المظفر السمعاني هذا الحكم، وقالوا إنه حديث متصل، وإن لم يكن الصحابي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لثقتنا بالصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قال: أما الذي أرسله الصحابي فحكمه الوصل على الصواب. قال: أي أما مراسيل الصحابة فحكمها حكم الموصول. قال ابن الصلاح: ثم إنا لم نعد في أنواع المرسل ونحوه ما يسمى في أصول الفقه مرسل الصحابي، مثل ما يرويه ابن عباس وغيره من أحداث الصحابة، ومعنى من أحداث الصحابة يعني من صغار الصحابة، فإن المراد به أحداث الأسنان من أحداث الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمعوه منه، لأن ذلك في حكم الموصول المسند، لأن روايتهم عن الصحابة والجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، هكذا قرر ابن الصلاح هذه المسألة. لكن الإمام والحافظ العراقي يستدرك على ابن الصلاح، يقول: لا ينبغي لابن الصلاح أن يقول كلهم، وأن رواية الصحابة كلها عن الصحابة، بل الأولى أن يقول الغالب، لأنه وجد من الصحابة من روى عن التابعين، لكن الحكم للغالب، ورواية الصحابة عن التابعين قليلة ونادرة، بل إن من أهل العلم من تتبع رواية الصحابة عن التابعين فوجدها في غير الأحكام وفي غير المرفوعات، وإنما هي أخبار عن قصص وقعت للتابعين أو أخبار عن أمور وقعت يعني فيما يتعلق بالتواريخ، أما ما يتعلق بالأحكام أو بالمرفوعات فهذه نادرا ما يروي فيها الصحابي عن التابعي، بل جل الروايات روايات الصحابة عن بعضهم. ولذلك يقول هنا قال قلت قوله لأن روايتهم عن الصحابة هذا القول يقول فيه نظر، والصواب أن يقال لأن غالب روايتهم يعني عن الصحابة، إذ قد سمع جماعة من الصحابة عن بعض التابعين. نعم، إذ قد سمع بعض جماعة من الصحابة عن بعض التابعين، من بعض التابعين سمعوا من بعض التابعين. قال وسيأتي كلام ابن الصلاح يعني في هذه المسألة في الباب الذي ترجم له وعقد له بقوله رواية الأكابر عن الأصاغر، رواية الأكابر عن الأصاغر. نعم، يأتي التابعي بمسألة وخبر يخبره يقصه فيرويه الصحابي عنه، والذي ذكروا منه مثاله أن التابعي محمد بن كعب القرظي، وهو من مسلمة أهل الكتاب، أسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يحدث الصحابة عن بعض ما في كتب الكتب السابقة، يحدثهم عن بعض ما جاء في الكتب السابقة فيسمع منه الصحابة ويرون عنه. فهذه الرواية ليست مرفوعة وإنما هي أخبار عمن سلف، لكن لما كانت تدخل وتندرج تحت مفهوم الرواية سميت رواية الأكابر عن الأصاغر. قال وسيأتي في كلام ابن الصلاح في رواية الأكابر عن الأصاغر أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال وبقية العبادلة، وقد مر بنا من هم العبادلة، المراد بالعبادلة أربعة من الصحابة رضوان الله عليهم كل يسمى بعبد الله، فهم عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم، وعبد الله ابن عباس، وعبد الله ابن الزبير. هؤلاء هم الأربعة يسمون بالعبادلة: عبد الله ابن عمرو بن العاص، وعبد الله ابن عمر بن الخطاب، وعبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب، وعبد الله ابن الزبير ابن العوام. وأما عبد الله ابن مسعود فلم يندرج تحت مسمى العبادلة لأن هذا اللقب أطلق بعد وفاة عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود أقدمه موتا، توفي سنة 32 من الهجرة، وهذا الإطلاق وهو العبادلة إنما أطلق فيما بعد، ولذلك لم يندرج فيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال رووا عن كعب الأحبار، رووا عن كعب الأحبار وهو من التابعين، وروى كعب أيضا عن التابعين، ولم يذكر ابن الصلاح خلافا في مرسل الصحابي، يعني أن الصحابة مراسيلهم تعتبر متصلة، لكن نقل عن بعض أهل العلم كأبو إسحاق السرايني، نقل عنه أنه رد مراسيل الصحابة وقال لا بد أن يصرح الصحابي بالسماع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي بعض كتب الأصول للحنفية أنه لا خلاف في الاحتجاج به. قال وليس بجيد يعني هذا النقل لأنه أبهم خلافا، لكن علماء الحديث يقولون أو الحنفية الذين قالوا هذه المقالة يقولون إنما صرفنا النظر عن الخلاف الذي نقل عن أبي إسحاق السرايني وغيره لأنه لا اعتبار له، كما يقولون وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر، وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر. فإن أبا إسحاق لما قال إن مرسل الصحابي ليس بحجة خالف في ذلك إجماعا قبله، ولذلك كان خلافه غير معتد به. ولذلك يقول الحافظ العراقي هنا وفي بعض كتب الأصول للحنفية أنه لا خلاف في الاحتجاج به وليس بجيد، فقد قال أبو إسحاق الإسفرائيني إنه لا يحتج به، قال والصواب ما تقدم. فما دام الصواب ما تقدم كان الأولى بالحافظ العراقي أن يشير إلى أن خلاف أبي إسحاق لا اعتبار له. ثم قال يعني الشيخ إسماعيل، يقول الشيخ إسماعيل الأنصاري كنا قد وقفنا في كلام الشيخ زكريا، أحسنت، الشيخ زكريا الأنصاري وقفنا عند كلامه حول تعاليق البخاري وفي كلامه حول مراسيل القرون الثلاثة هل يحتد بها ويحتج بها أو لا. قال وصاحب التمهيد يعني وهو ابن عبد البر عنهم أي عن المحدثين نقله أي تضعيف المرسل أي ضعف المرسل، ومسلم صدر الكتاب الصلاة يعني ومسلم ذكر في صدر كتابه في المقدمة هذه المسألة واعتبرها من الأصول حيث نقل قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم، وهذا نقل نقله عن غيره لكنه لما أقر نسب إليه، قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم ليس بحجة. قال ومسلم صدر الكتاب الذي صنفه في الصحيح الصلاة أي جعله أي جعل رد الاحتجاج به أصلا، حيث قال على وجه الإيراد على لسان خصمه الذي رد هو عليه اشتراط ثبوت اللقاء قال والمرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة، وأقره حين رد كلامه، ولذلك نسب الكلام إلى الإمام مسلم. قال ومحتج به للقول الأول من أنه صلى الله عليه وآله وسلم أثنى على عصر التابعين وشهد لهم بالخيرية، ثم للقرنين بعد قرنه الصحابة رضوان الله عليهم، يعني من أن هذا كاف في إثبات الحجية للمرسل. وكذلك قال ومن أن تعاليق البخاري المجزومة محكوم بصحتها. قال هذه الأدلة التي ساقها الخصم أو الأدلة التي ساقها من قال بحجية المرسل يقول هي مردودة، قال رد بأن الحديث محمول على الغالب يعني غالب عصر الصحابة والتابعين أو غالب القرون، قوله خير القرون قرني ثم الذين يلونهم يعني غالب أهل القرون، لكنه لا يلزم الكل. ولما كان الأمر بالتثبت في رواية الحديث أمرا خاصا خرج عن هذا الغالب، ورأى أهل العلم أنه لا بد من تتبع الأسانيد ومعرفة الرواة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الأمة على أن يأخذ الخبر من العدول كما جاء في قوله صلى الله عليه وآله وسلم ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال وأما ما يتعلق بتعاليق البخاري فإن البخاري إنما يعلق الأحاديث لنكت عنده، فهو يعرف إن الحديث سنده متصل لكنه يحذفه للتخفيف أو يحذفه للاختصار أو يحذفه لأن الراوي ليس على شرطه مع الحكم بتوثيقه. قال رد بأن الحديث محمول على الغالب وإلا فقد وجد في القرنين من هو متصف بالصفات المذمومة. قال: وتعاليق البخاري قد علم صحتها من شرطه في الرجال وتقييده بالصحة بخلاف التابعين، فإنهم لم يشترطوا ذلك. لكن إذا صح لنا أيها المحدثون خصوصا الشافعية تبعا لإمامهم، إذا صح لنا مخرجه يعني مخرج المرسل أي اتصال المرسل بمسند يجيء من وجه آخر صحيح أو حسن أو ضعيف يعتضد به، أو من مرسل أو مرسل آخر يخرجه أي يرسله من ليس يروي عن رجاله أي شيوخ راوي المرسل الأول حتى يظن عدم اتحادهما، نقبله. يقول بجزم كلمة نقبله على أنها جواب للشرط، جواب لإذا، مع أن إذا ليست مما يجزم. قال: على مذهب الكوفيين والأخفش، وإلا فإن البصريين وجل علماء النحو يرون أن إذا الشرطية لا تجزم، وجوابها يأتي مرفوعا، لكن إنما جزم بالفعل هنا للضرورة الشعرية، للضرورة الشعرية، إذ لو لم يجزمه لانكسر البيت. ولذلك قال: وعلى مذهب غيرهم للوزن، كقول الشاعر: إذا تصبك مصيبة فاصبر لها، وإذا تصبك خصاصة فتعجلي، وإذا تصبك خصاصة فتجملي. أما قوله إذا تصبك مصيبة فاصبر لها كي تؤجر عليها، لأن الصبر على المصائب هذا من باب الإيمان بالقضاء والقدر، وصاحبه يثاب عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا تصبك خصاصة، والمراد بالخصاصة يعني إيه؟ يعني بالجوع. الخصاصة غالبا الحاجة، ومن أظهرها الجوع، ومنه قوله تعالى في وصف الأنصار ماذا قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. قال: وإذا تصبك خصاصة فتجملي. والشاهد في هذا البيت قوله فتجمل، حيث جزم الفعل. وقوله وكذا نقبله إذا اعتضد بموافقة قول بعض الصحابة، وهذه زيادة من الشيخ زكريا، يقول إن قول بعض الصحابة إذا وافق المرسل يكون دليلا على اعتضاده وقبوله. قال: أو بفتوى عوام أهل العلم. لكن يقول: وقوة هذه الأربعة مترتبة بترتيبها المذكور، فأقواها ما كان بمسند، وبعدها ما كان بمرسل، ثم ما كان بقول الصحابة، ثم ما كان بفتاوى أهل العلم وهو أضعفها. قلت: الشيخ ابن الصلاح لم يفصل، يعني لم يفصل في المرسل المعتضد بين كبار التابعين وصغارهم، يعني هل نقبل مرسل كبار التابعين أو نقبل مرسل كبار التابعين وصغارهم؟ الشيخ ابن الصلاح لم يبين التفصيل، مع أن المعروف في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه فصل بين كبار التابعين وصغارهم، فقبل مراسيل كبار التابعين ولم يقبل مراسيل صغار التابعين، وكأنه بناه على المشهور في تعريفه كما مر. قال والإمام الشافعي الذي أخذ ابن الصلاح من كلامه ذلك بالكبار منهم قيد, أي قيد هذا الحكم بكبار التابعين, قيد المعتضد ومن أي وقيده أيضا لمن روى منهم يعني من كبار التابعين عن الثقات أبدا, الذين كل روايتهم عن الثقات, بحيث إذا سمى من روي عنه لم يسمي مجهولا ولا مرغوبا عن الرواية عنه, ولا يكفي قوله لم آخذ إلا عن الثقات كما تقدمت الإشارة إليه, لأن التوثيق أمر نسبي, فقد يقول أنا آخذ إلا عن الثقات ويروي عن راوين يطعن فيه أو يقدح فيه غيره, لكن العبرة بالاستقراء, وهو أن يتتبع الناس شيوخه فيحكمون لهم به بالتوثيق. هذا ما أراده بقوله ولا يكفي قوله لم آخذ إلا عن الثقات كما تقدمت الإشارة إليه. قال ولا فرق في ذلك بين مرسل سعيد بن المسيب ومرسل غيره, فالحكم عام. قال النووي في مجموعه وما اشتهر عند فقهاء أصحابنا يعني الشافعية من أن مرسل سعيد بن المسيب حجة عند الشافعي ليس كذلك, بل مرسله كمرسل غيره, بل مرسله كمرسلي هكذا عندكم كمرسله غيره. الظاهر أن العبارة فيها خطأ وصوابها بل مرسله كمرسل غيره, والشافعي إنما احتج بمراسيل من بمراسيله يعني سعيد التي اعتضدت بغيرها كما قاله البيهقي والخطيب البغدادي وغيرهما. ثم قال وأما قول القفال يعني الشاشي, قال الشافعي مرسل سعيد عندنا حجة فمحمول على التفصيل يعني المذكور, لأن سعيدا من كبار التابعين, ولأن جل روايته أو لأنه لا يروي إلا عن ثقة, على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين. قال البيهقي وزيادة سعيد في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ. ومن أي ومن قيده أيضا بمن إذا شارك منهم أهل الحفظ في أحاديثهم وافقهم فيها ولم يخالفهم إلا بنقص لفظ من ألفاظهم حيث لا يختل به المعنى, فإنه لا يضر في قبول مرسله. وهذا آخر زيادة الناظم يعني فيما قاله من نظم, لكن يزيد الشيخ زكريا في الاعتضاد أشياء لم يذكرها الحافظ العراقي, يقول ثم المرسل لا ينحصر اعتضاده فيما ذكر بل يعتضد بغيره كقياس, يعني يعتضد بالقياس الصحيح, وبعضهم قال المراد بالقياس القياس الجلي, أما القياس التمثيلي أو القياس الشمولي فإنه لا يعضد. قال كقياس وفعل صحابي وعمل أهل العصر وكل ما اعتضد به المرسل فهو دال على صحة مخرجه, وكل ما اعتضد به المرسل فهو دال على صحة مخرجه فيحتج به, ولا يحتج بما لم يعتضد يعني بعاضد. لكن يقول الشيخ زكريا نعم, قال التاج السبكي إن دل يعني الخبر المرسل على محظور يعني على أمر منهي عنه ولم يوجد غيره يعني من الأحاديث مرفوعة أو متصلة أو مرسلة، فالظاهر وجوب الانكفاف، يعني فالظاهر وجوب العمل بهذا المرسل غير المعتبر. ليش؟ لأنه أخذ بالأحوط، ولأنه عمل بالمنهي، والمناهي يجب العمل بها يعني والأخذ بها على سبيل الحيطة، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فيقول الإمام السبكي: إذا كان الحديث المرسل دل على نهي ولم يعضد فلا ينبغي رده، بل الأولى العمل به تأكيدا لهذا النهي. هذه القاعدة ليست مسلمة على أصولها، لأن هناك أشياء كثيرة الأصل فيها غير الإباحة، كما يقول أهل العلم: الدماء الأصل فيها التحريم، والفروج الأصل فيها التحريم، والأموال الأصل فيها التحريم، فالقاعدة غير مسلمة. واضح؟ قال: نعم. قال التاج السبكي: إن دل على محظور ولم يوجد غيره فالظاهر وجوب الانكفاف، يعني احتياطا. قال: وفي كلام الإمام ما يؤيده، والمراد بالإمام يعني ابن الصلاح. فإن يقول يعني فإذا قال لنا قائل معترضا على هذه القاعدة: إذا اعتضد المرسل بمسند فالمسند هو المعتمد، المعتمد عليه في الاحتجاج به فلا حاجة للمرسل، فقل يعني فرد عليه: أخذا من كلام ابن الصلاح هما دليلان، إذ المسند إن كان يحتج به منفردا دليل برأسه، والمرسل به أي بالمسند يعتضد أو يعتضد ويصير دليلا آخر، فيرجح أو فيرجح بهما عند معارضة حديث واحد، على أن الإمام الرازي خص الكلام بمسند لا يحتج به منفردا كما نقله شيخنا عنه، يعني عن ابن الصلاح كما نقله شيخنا عنه، يعني عن الرازي. وشيخنا هنا المراد به من؟ الحافظ ابن حجر. وعليه يكون اعتضاده به كاعتضاده بمرسل آخر، فيكون كل منهما معتضد بالآخر وحجة به. ثم قال: ورسموا، أي سمى جماعة من المحدثين منقطعا قولهم عن رجل أو شيخ أو نحوه مما هو مبهم، فلم يسموه بالمرسل. قال: وفي كتب الأصول كالبرهان لإمام الحرمين نعته، أي تسميته بالمرسل. قال الناظم، والمراد بالناظم الحافظ العراقي: وكل من هذين القولين خلاف ما عليه الأكثرون، خلاف ما عليه الأكثر، فإن الأكثر على أن هذا متصل في إسناده مجهول. وقد عرفت أن هذا أيضا ليس لا يسلم، بل الأولى أن يقال إنه مبهم، ولذلك قال: أي مبهم، لكنه مقيد بما إذا لم يسمى المبهم في رواية أخرى، وإلا فلا يكون مجهولا، وبما إذا صرح من أبهمه بالتحديث، كان يقول: حدثني رجل ونحوه، وإلا فلا يكون حديثه متصلا لاحتمال أن يكون مدلسا. هذا كله إذا كان الراوي عنه غير التابعي، إذا كان الراوي عنه غير تابعي التابعي، إذا كان الراوي عنه غير تابعين أو تابعيا ولم يصفه بالصحبة، وإلا فالحديث يعني إذا كان الراوي تابعي وقال: حدثني صحابي، فهذا يعتبر متصل. لكن إذا قال: حدثني رجل ولم يقيده بالصحبة، فيكون إيه؟ مرسلا منقطعا. قال: وإلا فالحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول، ووقع في كلام البيهقي تسميته أيضا مرسلا، يعني منهم من يسميه مرسل، ومراده مجرد التسمية، وإلا ف فإن التابعي إذا قال حدثني رجل من الصحابة يسمى، وهذا وإن سمي مرسلا إلا إنه حجة. قال: ومراده مجرد التسمية وإلا فهو حجة كما صرح به في موضع، كالبخاري، لكن قيده أبو بكر الصيرفي من الشافعية، وهذا وصف لأبي بكر الصيرفي بأن يصرح التابعي بالتحديث فيقول حدثني ونحوه. فإن عنعن فمرسل لاحتمال أنه روى عن تابعي، لو قال قال رجل من الصحابة يعني. قال الناظم: وهو حسن متجه، يعني وهذا القول والتفريق بين ما يقول فيه التابعي عن رجل وبين ما يقول فيه حدثني رجل من الصحابة، يقول هذا التفريق حسن ومتجه، وكلام من أطلق محمول عليه. قال: وتوقف فيه شيخنا، لأن التابعي إذا كان سالما من التدليس يعني يحمل كلامه على الاتصال، حملت عنعنته على السماع. أما الحديث الذي أرسله الصحابي بأن لم يسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا بواسطة كبيرا كان، يعني هذا الصحابي قال كابن عمر وجابر، أو صغيرا كان كابن عباس وابن الزبير. وفي الحقيقة إن هذا التفريق غريب، فإن علماء الصحابة يعدون ابن عمر وجابر وأبو سعيد الخدري، يعدونهم من الصغار، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ردهم يوم أحد، رد عبد الله بن عمر ورد أبا سعيد الخدري، وجابر منعه أبوه، وابن عباس وابن الزبير، نعم ابن الزبير ولد في أول سنة من الهجرة، وابن عباس يوم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان غلاما قد ناهز الاحتلام. فالتمثيل بابن عمر وجابر يعني تمثيل فيه ضيق، ولو مثل بالكبار لكان أولى. ربما اختار ابن عمر وجابر لأنهم رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث لم يكونوا قد شهدوها، كرواية جابر حديث الوحي، وقصة رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جبريل وهو في الأفق وهو لم يدرك ذلك. لعل هذا هو سر التمثيل بجابر وابن عمر. قال: فحكمه وإن كان مرسلا الوصل فيحتج به على الصواب، لأن غالب روايتهم عن الصحابة وهم عدول لا تقدح فيهم الجهالة بأعيانه. وقول الأستاذ أبي إسحاق الإسرائيلي وغيره أنه لا يحتج به ضعيف، يعني قول ضعيف، كما أشار الناظم إلى حكايته ورده بتعبيره بالصواب. نعم، من أحضر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم غير مميزين أو غير مميزين كعبيد الله بن عدي بن الخيار، هؤلاء الذين أحضروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم ولادتهم، وقد كانت عادة الصحابة رضوان الله عليهم أنه إذا ولد لأحدهم ولد يؤتى به إليه يدعو له ويبارك له صلى الله عليه وسلم. قال: فمرسله غير صحيح فلا يحتج به.